بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الاعتراض الأول الذي سجل على أدلة البراءة، وكان خلاصته أن أدلة البراءة إما متعارضة بأدلة الاحتياط، وإما أن أدلة الاحتياط حاكمة عليها. في البيان الذي تقدم تفصيله في الدرس السابق، وأجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الاعتراض بوجوه ثلاثة. تقدم الوجه الأول وكان حاصله أن أدلة الاحتياط في حد ذاتها لا يوجد فيها اقتضاء لإيجاب الاحتياط، لأن الروايات التي ادعي دلالتها على الاحتياط إما لا تدل على الاحتياط أصلا، وإما إن دلت على الاحتياط فإنما تدل على حسنه واستحبابه، وهذا لا إشكال فيه عند الأصول. هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا نسلم بأن أدلة الاحتياط على فرض تماميتها تكون متقدمة على أدلة البراءة بالحكومة، والسر في ذلك أن أدلة البراءة المتقدمة قد صنفناها فيما سبق إلى صنفين: صنف يرفع الكلفة في مورد عدم وصول الواقع عليه الصلاة، وصنف على تقدير ثبوته يرفع ويدل أنه في مورد لا يكون هناك بيان فالمكلف بريء. ومن أمثلة الصنف الأول في الآيات القرآنية قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ومن أمثلة هذا الصنف في الأخبار حديث الرفع. أما أن الآية من أمثلة هذا الصنف، فلما تقدم أن الآية ثبوتا وإن دار أمرها بين السببية والموردية، إلا أن المتعين هو الحمل على الموردية بقرينة أن الموردية هي التي تتناسب مع مورد الآية وهو النفقة، فكأن الباري عز وجل قال: لا نكلف عبادنا ولا نوقعهم في مشقة ولا نوقعهم في المشقة في مورد تكليف مشكوك. فبناء على ذلك تكون هذه الرواية هذه الآية معارضة لأدلة الاحتياط، لأن دليل الاحتياط يوجب المشقة، والآية تقول لا نوقع في المشقة. بين إيجاب المشقة وبين نفي المشقة يوجد تعارض، لا أن أحد الدليلين حاكم على الدليل الآخر. هذا بالنسبة للآية. وبالنسبة لحديث الرفع فإنه وإن ذكرنا أن المحتملات الثبوتية في حديث الرفع ثلاثة، لكننا ثبوتا استقربنا أي احتمال؟ الاحتمال الثاني منها، والذي كان عبارة عن الرفع في مورد في صفحة التشريع، واستقربنا أن يكون المراد من الرفع الرفع الظاهري لا الرفع الواقعي. فإذا كان حديث الرفع يرفع الحكم الظاهري فدليل الأخبار ماذا يفعل؟ يضع الحكم الظاهر. وبين رفع الحكم الظاهر ووضع الحكم الظاهر ماذا يوجد؟ تعارض. فلا نسلم الحكم. نعم، ما كان من قبيل الصنف الثاني فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حيث جعلنا بعث الرسول كناية عن ماذا؟ عن البيان. فيكون مفاد الآية لا نعذب إذا لم نبين، وأدلة الاحتياط ماذا؟ بيانك، فتكون رافعة لموضوع الآية. إذن بعض أدلة الأصول لا يكون محكوما لأدلة الاحتياط، وخصوصا الأدلة التي سلمنا دلالتها على المدعى كآية الإتيان وكآية لا نكلف وكحديث الرافع. صار واضحا؟ موضوع دليل الاحتياط هو الشك والشبهة، فلا يقول في مورد الشك والشبهة هذا علم، في أدلة حزية الأمارات الأمر كذلك، لكن هذا أصل عمل لا يقول لك أنا علم. دليل لا يقول، لا يقول الاحتياط علم، يقول دليل يقول في مورد الشبهة احفظ. فنفس الدليل يحافظ على الجهل والشبهة، فكيف يرفع الجهل والشبهة؟ لا يرفع الجهل والشبهة، نفس الدليل يحافظ على الجهل والشبهة، لأن موضوع هذا الدليل ما هو؟ الجهل والشبهة. كل نسبة بين دليل دليل حديث البراء معدلة احتياط كنسبة بين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معدلة احتياط، كما أن سمعنا حديث الاحتياط ترفع موضوع حاكما على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دليل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها مفاده هكذا، أن الله لا يشق لا يوقع العباد في المشقة في مورد تكليفا لم يصل إليها. وأدلة الاحتياط أي تكليف؟ التكليف الواقع بعنوانه الأولي، في مورد تكليف لم يصل إليهم. دليل الاحتياط ماذا يقول؟ في مورد تكليف لم يصل إليهم احتط، يعني في مشقة، فبينهما يوجد تنافس وتعارض. لذا يقول الثانية أن أدلة وجوب هذا الإشكال الثاني للمصنف ناظر إلى دعوة ماذا؟ إلى دعوة حكومة أدلة الاحتياط على أدلة البراء. الثانية أن أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على أدلة البراء المتقدمة لما اتضح سابقا. طبعا ليست حاكمة على بعض أدلة البراء المتقدمة وليس إشكال عليه هذا المقصود. لذا سوف يقول لما اتضح سابقا من أن جملة ما قال جميعا من أن جملة منها تثبت البراء المنوط بعدم وصول الواقع وأدلة الاحتياط لا تقول لك وصل الواقع بل تحافظ على شبهة الواقع موضوعها شبهة الواقع فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة. الإشكال الثالث للمصنف على الاعتراض الأول عبارة عن دفع دخل حاصله أنه سلم بأن أدلة البراءة تعارض أدلة الاحتياط ولكن ليس كلما وجد التعارض كان معنى ذلك التصاقط بل في المتعارضين يمكن أن يقدم أحدهما على الآخر فالتعارض بين العام والخاص بين المطلق وبين المقيد. فلو تنزلنا عن الحكومة وقلنا بالتعارض لكن نقول هذا التعارض لا يقتضي التفارق بل تبقى أدلة الاحتياط متقدمة على أدلة البراءة. والوجه في هذا التقديم أن النسبة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط هي نسبة العام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد والقاعدة تقتضي ماذا؟ حمل المطلق على المقيد. توضيح ذلك أن ما تم من أدلة البراءة ماذا الذي تم من أدلة البراءة عبارة عن دليلين آية لا نكلف وحديث الرفع. أما بالنسبة للآية فالآية بعدما تقدم قلنا إن اسم الموصول فيها مستعمل بحيث يشمل المال والفعل والتكليف وأدلة الاحتياط مختصة بماذا؟ بالتكليف. أدلة الاحتياط مختصة بماذا؟ بالتكليف. فعندك دليل يقول في الشك في التكليف احتط موضوع الشك في التكليف وعندك دليل يشمل أمور ثلاثة. واحد في الشك في التكليف أنت بريء. عند عدم القدرة على الفعل أنت بريء عند عدم وجود المال لا تجب عليك النفقة. فدليل البراءة بإطلاقه يدل على البراءة. بخلاف دليل الاحتياط فإنه مختص بصورة الشك في التكليف، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، وفي العام والخاص المطلق مقدم ماذا؟ الخاص. التفت لي هذه الطريقة، يعني بإن صح التعبير الآية تدل على البراءة في موارد ثلاثة: المال والفعل والتكليف. أدلة الاحتياط تدل على الاحتياط في مورد واحد، عندك عام وخاص، فتكون أدلة الاحتياط مخصصة للآية الشريفة. هذا بالنسبة للآية. وأما بالنسبة لحديث الرفع أيضا النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، لأن حديث الرفع كما تقدم يشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. بينما دليل الاحتياط مختص بماذا؟ بالشبهة الحكمية. ولذا الأخبار قال بجريان البراءة وين؟ الشبهة الموضوعية. إذن دليل عام يشمل، يقول بريء في كلا الشبهتين، ودليل يقول احفظ في إحدى الشبهتين، مطلق وعام وخاص نلتزم بتقديم الخاص على العام. هذا هو الدخل، هذا هو الدخل في مقامنا، أنه تنزلنا من الحكومة إلى التعارض، ولكن ليس كل تعارض يقتضي التساقط، بل قد يكون التعارض على نحو التعارض العموم والخصوص المطلق، وفي هذا النوع من التعارض يقدم الخاص على العام. هذا هو الدخل. أما الدفع فحاصله أننا لا نسلم أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، بل النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وفي العموم والخصوص من وجه يستقر الطعام، وليس من مصادق التعارض غير المستقر. وإذا استقر التعارض نبحث عن ماذا؟ عن المرجحات الدلالية أو السندية. نلتفت جيدا، هذه هي القاعدة. أما ما هو الدليل على أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه؟ أما بالنسبة للآية الكريمة، العموم والخصوص من وجه كما تعلمون مرده إلى موجبة جزئية، إلى موجبة جزئية وإلى سالبتين جزئيتين. فقول بعض الطائر أبيض وبعض الطائر ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بصائر، هذا مرد العموم والخصوص من وجه. فيما نحن فيه يوجد لدينا سالبتان جزئيتان. السالبة الجزئية الأولى أن الآية الشريفة لا تشمل مورد الفحص، أنه عفوا لا تشمل مورد ما قبل الفحص، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يوقعك في المشقة قبل وصول التكليف. ذكرنا في بحثنا عن الآية أنها لا تدل على البراءة قبل الفحص، لأن إيتاء التكليف معناه إيصال التكليف إلى مضامنه التي يمكن للمكلف أن يصل إليها، لا بمعنى الإيصال إلى كل فرد فرد، لا، جعل التكليف في مضامن الوصول، هذا إيصاله. والتكليف الموجود في الكتب الحديثية إيصاله، فتحتاج إلى أن تبحث عنها. فالآية لا تدل على البراءة قبل الفحص، بينما أدلة الاحتياط تدل على الاحتياط قبل الفحص. إذن أدلة الآية الشريفة لا تشمل الاحتياط، لا تشمل الشك في التكليف قبل الفحص، هذا من جهة الآية، السلب من جهة الآية. وأما السلب من جهة دليل الاحتياط، فحاصله أن أدلة الاحتياط مختصة بالشبهة الحكمية، لا، هذا السلب لا تشمل الشبهة الموضوعية. إذن يوجد موردان، أحدهما يدخل في أدلة الاحتياط ويخرج عن الآية. ما هو هذا المورد؟ مورد الشك قبل الفحص. والمورد الثاني يدخل في الآية ويخرج عن دليل الاحتياط. ما هو؟ وهو الشبهة الموضوعية، داخل في الآية وخارج عن أدلة الاحتياط. يشتركان أين؟ هذا جهتي الافتراق، يشتركان أين؟ في الشك في الشبهة الحكمية بعد الفحص. دليل الاحتياط تشمله، ودليل والآية الشريفة تشمله. إذن ثبت أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. هذا بلحاظ الآية وأدلة الاحتياط. أما بلحاظ حديث الرفع والآية فأيضا يوجد عموم وخصوص من وجه. توضيح ذلك أن دليل الاحتياط يشمل موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. ليه؟ لأن موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يصدق عليها عنوان الشبهة، خصوصا عند الشبهات. بينما حديث الرافع لا يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لأن موضوع حديث الرفع ما هو؟ عدم العلم، والعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي ماذا؟ علم. فمن هذه الجهة أدلة الاحتياط أعم وحديث الرفع أخف، من جهة ثانية حديث الرفع عن ليه؟ لأن يشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بينما أدلة الاحتياط أخف مختصة بالشبهة الحكمية، إذن أحدهما من جهة عن والآخر من جهة أخف، فتكون النسبة بينهما عظيم وخصوص ومواشي. فإذا إلى الآن ماذا فعلنا؟ رددنا كون النسبة هي العموم والخصوص المطلق. فإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه فيستقر التعارض، فقد يقال بالتساقط. نقول لا تصل النوبة إلى التساقط إذا وجد المرجح. أما بين أدلة الاحتياط والآية فيوجد مرجح. ما هو هذا المرجح؟ وهو أن الآية قطعية الصدور بخلاف أدلة الاحتياط، فيقدم الظهور القرآني على الظهور الروائي. أما المرجح في التعارض بين أخبار الاحتياط وحديث الرفع فنقول حديث الرفع يكون موافقا للكتاب. ما هو الكتاب؟ لا يكلف الله نفسا، بخلاف أدلة الاحتياط فتشمله روايات التعارض التي تقول إذا ورد عنكم الحديثان المتعارضان فيقول الإمام ماذا؟ خذ بما وافق كتاب الله عز وجل. وحديث الرفع بناء على ذلك يكون موافقا لكتاب الله، فهذا مرجح يقتضي التقديم. فهذه وجوه ثلاثة لمناقشة أدلة الاحتياط. الوجه الأول كان يرتبط بعدم المقتضي للاحتياط، عدم تمامية المقتضي. الوجه الثاني أنه لو سلمنا تمامية المقتضي لا نسلم بأن أدلة الاحتياط حاسمة، بل يوجد بينهما تعارض. الإشكال الثالث ناظر إلى أنه قد يقال تعارض لكن على نحو العام والخاص، فتقدم أدلة الاحتياط. بينا أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فلا تقدم أدلة الاحتياط. هنا مناقشة رابعة في الحقيقة ينبغي أن تذكر، تحت عنوان النقطة الثالثة الرابعة. حاصل هذه المناقشة الرابعة أنه سلم أن التعارض بينهما من قبيل التعارض المستقر بدون مرجح، ولكن حينئذ تصل النوبة إلى دليل آخر. لو تعارضا وتساقطا فطارت، نقول بمثلة قبح العقاب بلا بيان، وأخرى نقول بمثلة حق الطاعة. إن كنا نقول بمثلة قبح العقاب بلا بيان فبعد التساقط يكون الحاكم هو البراءة العقلية. واضح هذا؟ بعد التساقط يكون الحاكم هو البراءة العقلية. إذ أن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، وأدلة الاحتياط لا ترفعه باعتبار أنها مبتلاة بماذا؟ بالمعاق. هذا إذا قلنا بمسكة قبح العقاب بلا بيان. أما لو قلنا بمسلك حق الطاعة بعد التعارض ماذا يكون المرجع؟ أصالة الاحتياط العقلي. ولكن حتى على هذا المسلك لا تصل النوبة إليها، لأن الاحتياط العقلي أصلا محرز أو غير محرز؟ غير محرز. ويوجد فيما نحن فيه أصلا محرز، وثبت في محله أن الأصل المحرز مقدم على الأصل غير المحرز. ما هو الأصل المحرز في مقامنا؟ وهو استصحاب عدم التكليف، أن الاستصحاب من الأصول المحرزة يقدم على الأصل العقلي وأصالة الاحتياط. قد يقال يرحمكم الله، قد يقال أن روايات الاحتياط كما تعارض أدلة البراءة تعارض الاستصحاب، وكما يقتضي التعارض بين الاحتياط والبراءة التساقط، يقتضي التعارض بين روايات الاحتياط والاستصحاب التساقط. يعني أنت ليش تتصور هكذا، أنه أول تتعارض أدلة الاحتياط مع أدلة البراءة ثم يتساقطا فيأتي الاستصحاب؟ نقول في هذه الجهة ماذا يوجد عندنا؟ روايات الاحتياط. في هذه الجهة عندنا آية، عندنا حديث الرفع، وعندنا الاستصحاب. فروايات الاحتياط تعارض هذه الثلاثة بأجمعها. نلتفت جيدا للإشكال، تعارضها بأجمعها فتتساقط، فلا يبقى ما يقتضي البراءة. واضح الإشكال؟ ما هو الجواب؟ شلون سقط؟ يعني الآن أنا أسألك سؤال، لو وردت رواية تقول صلاة الجمعة واجبة، ووردت روايتان تقول صلاة الجمعة محرمة، فماذا نفعل هنا؟ نقول تسقط رواية الواجبة مع إحدى روايتي المحرمة فيتساقطان، تبقى الرواية الثانية بلا معارض، هكذا نفعل؟ أو لا، هذه الرواية تتعارض مع الروايتين، ماذا يفعل الفقهاء؟ الرواية رواية الوجوب تتعارض مع روايتي الحرمة فيتساقط الجميع، أليس كذلك؟ هنا نحن في هذه الجهة ماذا يوجد عندنا؟ أدلة الاحتياط، روايات الاحتياط. روايات الاحتياط كما تعارض لا يكلف الله نفسا، وكما تعارض رفع عن أمة ما لا يعلمون، وكذلك تعارض استصحاب البراءة. ليه؟ وين؟ من أين الطولية؟ نقول الاستصحاب أيضا يعارض، يعني في نفس الوقت الذي أدلة الاحتياط تعارض الآية والرواية، في نفس الوقت تعارض الاستصحاب. ليه؟ لا يوصل إلى ماذا؟ أن دليل الاستصحاب دليل طولي. ليه؟ تتضح هذه الفكرة، لأن الآية الشريفة صحيح تدل على أصل عملي، وحديث الرفع يدل على أصل عملي، لكن نفس الآية ونفس الحديث من الأصول أو من الأمارات؟ نفس الآية ونفس الحديث من الأمارات. والأمارة مع وجودها لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، وإنما ذهبنا إلى الاستصحاب متى؟ إذا تذكرون في الدرس السابق قلنا على فرض عدم تمامية الآية والحديث تصل النوبة إلى الاستصحاب. فمع وجود الآية والحديث لا يوجد استصحاب كي يعارضه روايات الاحتياط، وإنما بعد موت الآية والحديث بواسطة التعارض يحيى الاستصحاب. هذا نظير يأتي معنا إن شاء الله في المستقبل في أطراف العلم الإجمالي. في أطراف العلم الإجمالي مثلا لو هكذا علمنا إجمالا بنشافة أحد إناءين، بنجاسة أحد إنائه، خط في كل واحد منهما يوجد حالة سابقة، وسيجري الاستصحاب في كل واحد منه. لكن في أحدهما تجري قاعدة الطهارة وفي الآخر لا تجري. حتى أمثل لك بمثال، علمنا إجمالا بنجاسة السائل الأحمر أو السائل الأصفر، وكل واحد منهما كانت حالته السابقة الطهارة، ولكن السائل الأحمر على فرض نجاسته من باب الخمرية، على تقدير نجاسته ليس نجس لاحتمال أن يكون خاطئ، والسائل الأصفر على تقدير نجاسته لأن هناك طفل وضع يده فيها. هذه واضح المثال إلى الآن. وعندنا مقدمة مطوية أن قاعدة الطهارة لا تجري في مشكوك النجاسة الذاتية، وإن تجري قاعدة الطهارة في مشكوك النجاسة العرضية، لا تجري في مشكوك النجاسة الذاتية. يعني لو تولد حيوان من شاة وخنزير فإن المحتمل أن يكون هذا الحيوان خنزير، فنشك في نجاسته الذاتية. فهنا طبعا على مبنى لا على جميع المباني لا تجري قاعدة الطهارة، لأن قاعدة الطهارة قالت قاذورة، قاذورة فعل عرض عليه القذارة، وهذا نجس ذاته لو كان نجسا. ملتفت جيدا؟ بناء على ذلك بالنسبة للاستصحاب الجاري في الإناء الأصفر يتعارض مع الاستصحاب الجاري في الإناء الأحمر فيتساقطان. بعد تساقطهما ماذا يحصل؟ قاعدة الطهارة الجارية في الإناء الأصفر تكون هي المحكمة. ليه؟ لا يوجد قاعدة طهارة في الإناء الأحمر، فحينئذ نجري قاعدة الطهارة عن الإناء الأصفر بدون معارض. قد واحد يقول أن قاعدة الطهارة في الإناء الأصفر يعارضها أيضا الاستصحاب. نقول لا يعارضها الاستصحاب، لأنه مع وجود الاستصحاب في موردها لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. ليه؟ لأن الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، وإنما تحيا قاعدة الطهارة متى؟ بعد موت الاستصحاب في موردها. مقامنا من هذا القبيل. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار وين صرنا؟ الثاني أن أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة، لما اتضح سابقا في هذا الكتاب من أن جملة منها من أدلة البراءة تثبت، هذا قرأناها. الثالثة، إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط، لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها، الإطلاق فيها لأي شيء للتكليف، طبعا يعني أحد موارد الذي الإطلاق هنا شامل التكليف والمال والفعل، وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط لأن أدلة وجوب الاحتياط خاصة بالتكليف فمطلق مقيد. وما يعارضها من أدلة البراءة في الروايات حديث الرفع، وهي أخص منه أيضا لورودها في الشبهات الحكمية وشمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية، فيقيد بها طبقا لقانون التعارض بين العام والخاص. ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه لشمول تلك الأدلة، أي أدلة الاحتياط، لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص، واختصاص الآية بموارد الفحص طبعا لم يبين جهة الاختلاف من جهة ماذا؟ من الجهة الأخرى. ليه؟ لأنه بينه في النقطة الثالثة قبل قليل في الدخل، لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص واختصاص الآية بموارد الفحص كما تقدم عند الكلام في دلالتها، فهي كما تعتبر أهم بلحاظ شمولها للفعل والمال كذلك تعتبر أخف بلحاظ عدم شمولها لما قبل الفحص. ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآني لكونه، يعني هذا مرجح سند، كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه أيضا لعدم شمول لشموله موارد العلم الإجمالي. ليش لا يشمل موارد العلم الإجمالي؟ لأن موضوع عدم العلم، والعلم الإجمالي علم، وشمول تلك الأدلة لها. ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع والتعارض، وأن هنا في كلام في عدم شمول موارد العلم الإجمالي، أنه ما المقصود بعدم شمول موارد العلم الإجمالي؟ هل هو أنه لا يشمل العلم بالجامع، أو بمعنى لا يشمل الأطراف؟ إن كان المقصود عدم شمول حديث الرفع للعلم بالجامع فأدلة الاحتياط أيضا لا تشمله. ليه؟ لأن العلم بالجامع علم تفصيلي لا يوجد فيه شبه، وإن أريد أن حديث الرفع لا يشمل الأطراف فهذا بالوجدان غير مسلم، أنه بلحاظ كل طرف ماذا يوجد عندنا؟ بلحاظ كل طرف الآن في هذا الإناء لا تشك، عندك علم أو شك؟ شك. بلحاظ كل طرف يوجد شك، لا هذا يصير بحث آخر، هذا هو في حد ذاته إذن شامل، وإنما اضطررنا لعدم شموله لشيء، فهذا الذي ينبغي أن يبين، وهذا المصنف سوف يأتي ويبينه إن شاء الله في العلم الإجمالي. اتفقنا؟ أما هنا هذا الكلام على إطلاقه يرد عليه هذا الشيء، لكن دفعه سوف يأتي في موارد العلم الإجمالي أن الإطلاق الذاتي لحديث الرفع شامل، لكن للزوم محظور عقلي يقيد لبا. انتظرنا سوف يأتي. وين صرنا؟ خب. ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع والتعارض لكونه موافقا لإطلاق الكتاب ومخالفه معارض له، فيشمله ما ورد في روايات التعارض من أنه خذ بما وافق الكتاب. ولو تنزلنا عما ذكرناه مما يوجد، هذا في الحقيقة على فرق ما بين دليل الاحتياط هم الاخبار يتمسك بعض الايات الداله على وجود الاحتياط. لا هذه يعني بعد الفراغ عن عدم دلالتها. ولو تنزلنا عما ذكرنا، هذا في الحقيقة نقطة رابعة، ولو تنزلنا عما ذكرنا مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتفاوت، أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. وأمكن الرجوع إلى، قد واحد يقول طب ما أنت أيها المصنف فقل بمسلك حق الطاعة، إذن لا يمكن لك، يكون في الحقيقة النتيجة التي تصل إليها موافقة لدليل الأخبار. يقول مع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى مسلك حق الطاعة. التفت جيدا إلى هذا وإن لم يذكره لكن هذا المقصود. وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. وأما الاعتراض الثاني يأتي إن شاء الله. نحن نتحدث عن الرواية يعني الكتاب لم يذكر أن الآيات يعني في الفرقات بشكل عام أن الأخبار استدل بالآيات.